اختار الإخوة والأبناء الفضلاء عنوانا لكلامي ومحاضرتي أن تكون عن الأمل، وهذا عنوان طيب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا الأمل دائما، وأن يشفي كل ألم في صدر كل مسلم ومسلمة، وأن يحيد أو يعني يجعل أرضنا هذه التي نحن عليها أرض سلام ومودة ومحبة، وتختفي منها الثغرات والحروب وكراهية الإنسان لأخيه الإنسان أيا كان لونه أو مذهبه أو عقيدته. الأمل، يتعجب المستمع عندما يستمع إلى إنسان عالم أو مفكر أو فقيه أو واعظ أو فيلسوف أو أيا كان يتحدث عن الأمل في مجتمع عالمي غابت فيه كل الآمال، أو للناظر نظرة سطحية ماتت فيه كل الآمال، فأي أمل يستطيع الإنسان أن يتحدث فيه؟ أولا من فضل الله سبحانه وتعالى إذا خبت الآمال كلها وماتت الآمال كلها عند البشرية لا تخفت ولا تموت ولا تختفي عند من يوحد رب العباد سبحانه وتعالى ويشعر بذلة العبودية وعزة الربوبية. فرب العباد سبحانه وتعالى من كرم أن جعلنا عبيدا له، ولما خلقنا خلقنا ليرحمنا لا ليعذبنا، ثم فتح لنا أبواب الأمل منذ اللحظة الأولى. فالمؤمن الذي يريد أن يسأل نفسه كم أنا توحيدي لله رب العالمين وتوكلي ويقيني به، هل هناك من درجة أستطيع أن أعطيها لنفسي حتى أكون موحدا؟ نعم. الرضيع الذي ينزل من بطن أمه من ظلمات الرحم إلى وضيقه إلى سعة الدنيا وضوئها أو نورها، عندما ينزل من بطن أمه تأتي مواعيد للرضاعة. هذا الرضيع على مدار تقريبا العامين من حياته إذا رضع الرضعة الساعة السادسة مثلا لا يحمل هذا الرضيع هم الرضعة التي تأتي في الساعة التاسعة أو تأتي في الظهيرة أو تأتي بعد العصر أو تأتي ليلا. لماذا لا يحمل الهم؟ قد تقول أنت لأن عقله غير مدرك. طب فلماذا يبكي ولماذا يصرخ عندما يأتي وقت الرضاعة؟ إذن هو مدرك أنه يريد شيئا، ولكن هذه الإرادة ليست عنده آليات أو أسباب أو إمكانات مطلقة مادية أو معنوية أن يعني يجلب أو يستجلب هذا الحليب الذي يضعه لفمه، وإنما هو مجرد يصرخ أو يبكي ألما من ألم الجوع، لكن هو ضامن 100% أن هذه الأم التي يشم رائحتها منذ الولادة بحيث لو حملته خالته أو عمته أو جدته يبكي، فإذا حملته أمه وضمته إلى صدرها فقد تعود على جرس ونغمات ودقات قلب هذه الأم، ليس قلب خالته الرحيمة ولا قلب جدته الأرحم ولا قلب عمتي ولا أختي، ولكن قلب هذه الأم. فعندما يسمع دقات قلبها يهدأ، ثم يبدأ في أن يأخذ الرزق الذي أجراه الله له، فهو لا يحمل هما. إذا ظل المسلم إلى عمر 90 و100 سنة بهذه العقيدة وهذا اليقين أن الله سبحانه وتعالى أرحم به من هذه المرضعة الأم التي ترضعه في كل وقت وفي كل حين في فترة الرضاعة في العامين الأولين، هذا إنسان بلغ مبلغ اليقين أنه متوكل على الله حق التوكل. أما مسألة الأسباب التي تأتي بعد أن يبلغ الإنسان الحلم، يعني يعتمد على الأسباب يعني في الظن الأول أنها كل شيء، ثم إذا توكل على الله يعتبر أنها ولا شيء، ولكن هو مجرد أن يطرق الأسباب. لأن أمنا مريم عليه السلام كانت في ريعان شبابها وفتوتها وصحتها، فكان يأتيها رزقها رغدا، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، لا مجهود ولا غير. يا مريم أن لك هذا، سيدنا زكريا زوج خالتها أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن وهي في قمة صحتها وتستطيع أن تستجلب يعني أدوات الرزق أو أسباب الرزق لم تصنع. فلما جاءت لحظات الحمل والوضع، وهي أصعب اللحظات عند المرأة وهنا وضعفا، يقول لها رب العباد وهزي إليك بجذع النخلة. عجب، يعني عندما كانت إمكانياتها الصحية موجودة لم يأمرها بأسباب، وعندما اختفت هذه المسببات وضعفت ضعف جسدها ووهن هذا الجسد وهذه القوة، الله يأمرها بأن تهز بجذع النخلة. نحن كجمع كهذا لا نستطيع أن نهز جذع النخلة، وإذا استطعنا لن نسقط يعني تمرة واحدة أو رطبة واحدة من رطب النخلة، لكن كيف يقال لها وهي ضعيفة هزي إليك بجذع النخلة كي يثبت الإسلام قانون السببية؟ لابد من اتخاذ الأسباب. يعني الرسول في رحلة ليست ترفيهية وإنما رحلة المعجزات في الإسراء والمعراج، أخذه جبريل على البراق وذهب إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات السبع ثم إلى سدرة المنتهى وعاد. طيب لماذا لم يتكرر هذا المنظر في ليلة الهجرة؟ واللحظة خطيرة، يعني هي الرحلة من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى إلى أمره بالصلاة صلى الله عليه وسلم، ثم يعود في جزء من الليل والغصن الذي مسته عمامته غصن شجرة وهو ركب على البراق، مست عمامته غصن شجرة فتحرك، فذهب إلى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء وصعد إلى السماوات ولاقى الأنبياء وسلم على كل نبي وعرفه جبريل به، ثم وصل إلى سدرة المنتهى وتوقف جبريل وتلقى الأمر من الله بالصلاة، ثم عاد فمر بالغصن فوجده ما زال يهتز. إذن توقف الزمن. طيب لماذا لم يحدث هذا في ليلة الهجرة؟ 40 من أشداء قريش واقفين أمام منزله، وهذا المطلوب داخل هذا المكان، إما أن يقبض عليه أو يقتل، كان من باب أولى أن جبريل يأتي وعلى جناحه كما أو على البراق كما صنع في ليلة الإسراء والمعراج، أن يصنع به ليلة الهجرة. فما الحكمة؟ قانون السببية، فإذا نعطل الأسباب، فإذا أنت في الإسلام كان أمر ما يحتاج إلى أسباب عشرة فلا بد أن تصنعها كي ينجح هذا الأمر، لا تملك من هذه الأسباب إلا ستة، اصنع الستة الله عز وجل يكمل لك العشرة، أما إذا صنعت خمسة تفشل ولا تصلح. كما نحن صنعنا كأمة إسلامية، نمنا في النور، استيقظ غيرنا في الظلام، طلقنا الدنيا فتزوجها الآخرون وتحكموا فيها، وصرنا نحن تحت رفقة يعني تحكمهم، ويعني سبحان الله السير بذلة في ركابها. نعود إلى القضية ونقول في مسألة العبودية لله، أم الكريم إنسانة، أم ولدت لتوها غلاما، هذا الغلام محكوم عليه بالقتل من بدايته، يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، ولما اتفق شيوخ بني إسرائيل مع فرعون أن يعني استبق لنا ذكورنا سنة واقتل سنة، يعني اقتل على سطر واترك سطرا، يعني مش ضرورة تقتل كل المواليد أولا بأول، اترك لنا ذكور مواليد سنة. فولد هارون في عام الأمن، وولد موسى بعده في عام القتل، فلما ولد في عام القتل كانت المخابرات الاستخبارات الفرعونية تسير ترى القابلة اللي هي الممرضة أو التي تولد يعني طبيبة الأمراض النساء ذاهبة إلى أي بيت، فترقبوا علموا أن هذا البيت فيه موجود، قال لها ربها فإذا خفت عليه، إذا خفت أنا على طفل حضنته خبأته، ذهبت به إلى بيت عمتي بيت خالتي بيت أصدقاء لنا، لكن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، شيء مخالف للعقل تماما. وربما بناتنا النساء الأمهات يعرفن هذا الحنان تماما، كيف أن هذا الطفل الذي ولد لتوه لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك وليس عنده أي إمكانيات، أن ألقيه في التابوت وألقيه في اليم. وما قال ربنا ألقيه في الصندوق ولا ألقيه في القارب، لا، ألقيه في التابوت. لماذا؟ لأن الطفل عنده كم ساعة من المواليد يوضع في مكان، هذا المكان تابوت، صح ولا لا؟ يعني هذا المكان يسمى تابوتا. ما هو التابوت؟ الذي يوضع فيه من؟ الميت المتوفى. فهذا يعني ميت لا محال، يعني التعبير نفسه قد يؤذي او قد يخلق ام الكريم. اخذ فيه، لا لا لا، يعني لا تضعيه برحمه او لا تضعيه برفق، لا تضعيه بحنان ام. اخذ فيه في التابوت، فاخذ فيه في اليم. ما الذي يحدث؟ يعني خير، يلقيه اليم بالساحل، هذه نجاه، اذا بالمفاجاه ياخذه عدو لي وعدو له. كان الامر الالهي يقول لها اياك ان تلقيه، لان لما تلقيه ما الذي يحدث له؟ يلتقط من؟ عدو له وعدو لله، يعني عداوه مركبه. ولكن يقتل فرعون ذكور بني اسرائيل، ولسان القدر يقول له يا فرعون لن يتربى ولن يربى موسى الا في رعايتك. ثم امر الهي قد لا يخطر على باله، قال ربنا وحرمنا عليه المرضع، ظل الطفل يبكي يصرخ يريد الرضع التي جاء موعدها. فاذا برب العباد حرم المرضع على موسى، يأتوا باي مرضعه، الطفل الذي يصرخ يرفض ان يلتقم ثدي هذه المرضعه. اخته لما قصت او تخصصت اثره، هل أدلكم على أهل بيت يكفرونه لكم، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فأصدر فرعون قرار ملك أن يستبقى هذا الطفل وأمه في القصر. رفضت أم موسى، عزة المؤمن عندما يعتمد على الله، أنا عندي زوج عندي أولاد عندي أسرة عندي بيت، يعني تركوا لها جناحا كبيرا في القصر كي ترعى ابنها وتأتي أسرتها كلها وتأخذ راتبا على رضاعة ابنها. من بناتنا المرضعات التي أرضعت أبنائها طلبت من زوجها أجرا أو أعطاها زوجها أجرا؟ إذا أعطاها هذا حدث نسجلها في موسوعة جينس، أو يعني إن حدث في التاريخ، يعني أو حدث في مثل هذا اليوم، لأن لم يحدث، لم تأخذ أم مرضعة مطلقا أجرا على رضاعة. مع أن بعض العلماء، وأنا مش جاي إلى سراييفو نصنع مشكلة، يعني من الواجب لو أن الأم لم ترضع كان عندها اللبن بتاعها ضار بالولد، هي نفسها عايزة تحافظ على جمالها مثلا يعني في قوانين الترميم والتجميل، وسبحان الله، فنفرض جدلا أنها رفضت، أنا لن أرضع، ائتي بمرضعة، أو ياتي بمرضعة صناعية، صح؟ علبة من الصفيح أو البلاستيك، والولد ينمو بعواطف صناعية، ما فيش حب، ما فيش مودة، ما فيش رحمة، ما فيش حنان، لأنه رضع من شيء جامد، كما خلق الرجل من التراب، بعدين صلصال وحمل مسنون، أما المرأة حواء خلقت من ضلع آدم، يعني من كائن حي، فهي تميل إلى العاطفة، وهو يميل إلى المادة ودراسات الجدوى إلى غير هذا. المهم، فإذا طلبت الزوجة، هذا ليس حكما فقهيا، ده بس دردشة أب مع أولاده، إذا طلبت الزوجة أجرا لرضاعها من باب الفضل، يعني أكرمها ولا تبخل، بس ليس هذا حكما فقهيا، هذه دردشة في مساس ريب، يعني تتاح له دردشة. المهم، نعود إلى القضية. سيدنا موسى يتربى في هذا البيت منافيا لكل الصفحة السوداء التي ترى عند مولده، فرعون يريد أن يقتل يذبح أو يذبح يعني بشدة سبحان الله، لا أن ينشأ موسى وقد نجا في قصر فرعون وينفق عليه وعلى أسرته وعلى أهله لمدة 30 سنة. 30 سنة قاعد موسى يدرس السيكولوجية بتاعت فرعون، سيكولوجية هذا الحاكم، سيكولوجية هؤلاء الناس الذين سوف يأتي ليدعوهم. يعني مرة ذهبت إلى ألقي محاضرة في فيينا، فوجدت أخ يعني قارئ جيد للكتب وبيعطي محاضرة للإخوة في السبعينات المسلمين في فيينا، عن المحاضرة كلها عن تحريم الموسيقى في بلد يعني الإفطار السيمفونية بيتهوفن، الغداء مش عارف الموسيقى بتاع موزارت، بالعشاء يعني هم يأكلوا ويشربوا ويتنفسوا موسيقى، مش ليس وقته، ليس هذا مكانه. فأنا أقول أن سبحان الله الآمال كلها المحيطة بكليم الله موسى ليست آمالا، ولكن اليقين أم الكريم هذا هو الأمل. أنا أريد أن أضرب عدة أمثلة كي نزرع الأمل في قلوبنا، أن القرآن كله عبارة عن أمل، كل القرآن، وليس في القرآن شيء عن التشاؤم، ولا في السنة المطهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشاؤم، والشاعر العربي الكئيب الذي قال لنا ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي أنا بخير سالمة، كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما، يعني بيعمل ايروبيك للعضلات الفم احسن ينسى الايه، لان الناس نسيت الابتسامه، تعثرت الابتسامات. اخرج في الصباح اركب المترو او الحافلات العامه وانظر الى وجوه الناس، كل كانما دفن اباه من لحظه. اذا سالته خير يعني والعياذ بالله. فقضيه الامل سبحان الله العظيم يراها الانسان سبحان في صغير الامر وكبيره. ولذلك ملك من الملوك له مستشار، هذا الملك كلما حدث له شر أو سوء مستشار مقرب منه يقول أيها الملك عساه خيرا إن شاء الله، فالملك يسكت. ففي مرة خرجوا في رحلة صيد وإذا بالملك السهم الذي يريد أن يقتل به الظبي أو الأرنب وقع في إصبعه، فالإصبع سببت الملك قطعت ووقعت، صار بأربعة أصابع. وفي ناس في مستويات معينة نقص شيء معين يربكها يعني. فحزن الملك، قال له مستشاره عساه خيرا إن شاء الله، لم يتحمل الملك هذه النصيحة، خير في أن أصبح بأربعة أصابع وهذا الملك، خذوه إلى السجن ألقوه في الزنزان. أخذوا، فلما عادوا قال لهم ماذا قال عندما أغلقتم عليه باب الزنزانة؟ نظر إلينا وقال عساه خيرا إن شاء الله. هذا يبقى متخلف عقليا يعني عساه خيرا. مرت أيام تعافى الملك وخرج في أول رحلة صيد دون مستشاره، فتاه في الغابة، أمسك به قوم يعبدون صنما يقدمون له كل عام قربان عبارة عن إنسان مخطوف تائه. فلما وجد الملك قبض عليه، أنا الملك، هناك ملك يسير منفردا وفي ملك يمشي من غير حراسة، في ملك من غير حاشية، في ملك قبض عليه. من شروط القربان الذي يقدم لإلههم أو صنمهم أن يكون سليم الحواس، زي الأضحية كده يعني، ما تبقاش العوراء ولا. فوجدوا أنه نقص إصبع، هذا لا يصلح قربانا لإلهنا، أطلقوا سراحة. عاد إلى القصر، أول ما جلس على الكرسي أصدر فرمان ملوكي أفرجه عن صاحبي هاتوه، قال له أنا أدركت الآن عساه خيرا، تيقنت أنت لما أغلق عليك باب السنزان ما الخير الذي رأيته؟ قال لو لم أسجن كنت أنا الذي سوف أذبح مكانك، أنا سليم وأنت أعور، ولو أنت فأنا اللي كان عليا إيه؟ أنا عليا شروط الأضحية، أنا عليا شروط الهدي أو شروط القربان. فالإنسان لا يدرك حقائق الأمور، يعني الإنسان لماذا؟ لأن الذي يدبر الكون إنما هو الله. لكن في كارثة أخذناها وتوغلت داخلنا من القرن 18 من إخواننا في الغرب، عندما صنعوا مصيبتين كبيرتين: أنسنت الإله وألهنت الإنسان. أنتم صحيين معايا ولا بدأ النوم؟ أعيد كلمات الفلسفة نهديها. يعني أنسنت الإله يعني تجعل أوامر الله أوامر تعرض على العقل، ولا كيف يعني الذكر من اتحاد الأنثيين؟ كيف أنا مش عارف أنا أقبل حجرا وأرجم حجرا؟ كيف يعب على إيه؟ قال عليهم لو كان الدين بالرأس لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلى. يعني أنا عايز أمسح على الجور أو على الخف، بالله عليك بالعقل، من أسفل أنا أدوس على الأرض ببطن رجلي أم بظاهر رجلي؟ فلو كانت القضية بالعقل يبقى المسح أسفل الخف مش أعلى. فليست كل الأمور عقلانية، وإنما في أوامر ونصوص لا نقاش فيها. ماذا صنع فلاسفة الغرب القرن 18؟ أنسنوا الإله، يعني أوامر الإله تصبح عقلانية، ما اقتنعت أنا بها نفذتها، ما لم أقتنع بها لا يجب أن أنفذ. هذه أنسنت الإله وألهنت الإنسان. الإنسان قادر أن يحكم العالم وقادر أن يصنع قوانينه وقادر أن يعمل كذا وكذا. سبحان الله، يعني آيتان في كتاب الله تحوي كل قوانين الميراث في العالم عند المسلمين. في الدستور الأمريكي 12 مجلد 12 مجلدة تكلم عن القوانين المواريث، ولا تفي بكل أحكام المواريث. المهم أريد أن أقول أن رب العباد عز وجل عندما وضع لي أنني عبد له وترك لي مجال اختيار في أمور وكتبت علي أو مسير أنا في أمور أنا لا أحاسب عليها، لا أحاسب. أنا ولدت في البوسنة، ولدت في ليبيا، ولدت في أمريكا، ولدت في جنوب أفريقيا، هذا لا أحاسب عليه. ولدت جلدي أبيض، جلدي أسود، جلدي كذا أصمر، هذه لا مسألة، طويل قصير ذكر أنثى، هذه مسألة لا، هذا هو التسيير. أما التخيير الذي أستطيع أن أصنعه أو لا أصنعه، فباليد أتوضأ، وباليد أعطي الصدقة، وباليد أصافح الناس، وباليد أربت على يد زوجتي، وباليد سبحان الله أكتب كلاما يعني مؤذيا، أو أكتب قرارا ظالما، أو أحكم حكما جائرا. فهذه اليد جعلها الله لي في مناط الاختيار. العين جعل لك غطاء لها، إذا سرت في الطريق رأيت من تأتي هكذا، فالنظرة الأولى لك. ما معنى النظرة الأولى لك؟ يعني عرفت أن التي أتيها من الطريق أنثى أغض البصر. في ناس عندها النظرة الأولى نص ساعة، ساعة لربع، ساعة وخمسة، لا طبعا دي مش نظرة أولى، دي نظرة هبلة، يعني النظر الأهبل مش مطلوب. يعني سبحان الله، ذهب أحد الصالحين مدعو في بيت على الغداء، فقاموا من صبوا بالأبريق على يديه كي يغسلها، فتلميذه منفعل قال بعدما تركوا البيت: ليس من المروءة أن تصب النساء على أيدي الرجال، في ما عندهم رجل يصب عليهم. قال: آكل في هذا البيت منذ 20 سنة، والله ما أدري الذي يصب على يدي رجل أم امرأة. تمالك أنت داخل تتلفت على الناس وتعرف من الذي يصب؟ هذه قضية الأخلاق. إذا نعود إلى الأمل، ما الذي يجعل الإنسان يبث فيه الأمل؟ أنا عبد للقوي، عبد لللطيف، لص عالم أن التاجر معين يعني يحفظ أمواله في صندوق في غرفة نومه. فتسلل ليلا ودخل هذا اللص إلى البيت، فلما دخل وجد الزوج والزوجة نايمين يغط في نوم عميق، لكن وجد طفلا صغيرا رضيعا. قال: ربما هذا الطفل يصرخ فجأة أثناء عملية السرقة. فأخذ الطفل ونقله إلى الغرفة المجاورة عشان يخلي يعني محل الجريمة. هو سبحان الله ترك الطفل وإذا بالطفل يصرخ، هب الأب والأم: من الذي نقل الطفل ولا يمشي ولا سبحان الله، من الذي نقله إلى الغرفة الأخرى؟ فتسلل اللص لما هرع الأب والأم للولد عشان يأتوا به، هو تسلل إلى الغرفة عشان يسرق الايه في خلاص مسرح الجريمة أصبح فارغ، وإذا بسقف الغرفة يسقط على اللص مات. طيب التفصيل، من الذي ألهم هذا اللص أن يسرق هذا البيت في هذه الليلة؟ ومن الذي ألهمه على هذه العملية أن ينقل الرضيع إلى الغرفة المجاورة؟ وأن مقدر أن عمر هذا السقف كان في هذا الوقت، ويقع ويتخلص الزوجان من هذا اللص، إنما هو الله، الله هو اللطيف. فرب العباد ينجيك هكذا. أحيانا تشعر أن المسألة لا حل لها، المسألة لا فتحة لها، ما فيش، سبحان الله. لكن الدواء اللي شفى سيدنا أيوب بعد ما يخرج من 20 سنة شلل رباعي، لا حركة يد ولا حركة رجل، وسبحان الله، وزوجته تخدمه حتى أنه لا يستطيع أن يجلس، فتضع ضفيرة شعرها خلف رأسه ثم ترفعه هكذا وتعطيه الطعام والشراب. فلما ذهبت لتعمل أو تأتي بطعام، إذا برب العباد يقول له أركض برجلك. الرجل هذه لا تتحرك أصلا على مدى ما يخرج من 20 سنة، رجل لا تتحرك ويد لا تتحرك. الله يقول له أركض برجلك، يعني حرك رجلك هكذا. الذي أوقف الرجل من 18 أو 20 سنة إنما هو الله. من الذي يعيد إليها الحركة؟ صحيح، قد تقول الطبيب هذا سبب. قالوا يا كريم الله يا موسى، يعني أليس الشفاء من عند الله؟ قال نعم. فلو ماذا يصنع الأطباء؟ قالوا يطيبون نفوس عباد الله حتى يأتي شفاء الله أو قضاء. هو يطيب نفسه، طيب يقول إن شاء الله خير خير بإذن الله، بعد لحظات ملك الموت يأخذ روح الرجل. فسبحان الله، فالإنسان سبحان الله، سيدنا أيوب لما أذن الله له بالشفاء ما الذي حدث؟ أمر أركض برجلك، ركض. أين كان الدواء؟ بالله عليك، على بعد كم من سيدنا أيوب؟ يعني الصيدلية عندنا في البيت على بعد كم؟ 2 شارعين 3 مسافة، 10 دقائق، ربع ساعة بالسيارة، صح؟ أين كانت صيدلية سيدنا أيوب؟ على بعد 20 سم، صح؟ أنا عندما أضرب برجلي هكذا كم يعني كم تمتد؟ 10 سنتيمتر، 20 سنتيمتر، فأين كان دواؤه؟ مقربة شبر منه. لكن متى حدث؟ لما أذن الله الشافي أن يستخرج الدواء من تحت الأرض في هذه المنطقة، فلما ركض برجله أخذ الماء البارد فاغتسل، حتى أن زوجته لما أتت من الطريق قالت أما رأيت أيوب؟ كان في واحد اسمه أيوب هنا، كان هنا زوجها، أين ذهب؟ لا شكل ولا ما عاد شبابا مرة أخرى. فمن الذي أذن بالشفاء؟ رب العباد. هذا هو الأمل. فالإنسان دائما لا يغلق دائرة الأمل، دائما يجعل دائرة الأمل، يعني حتى قال عمر يعني سيهزم الجمع ويولون الدبر، يقول عمر جمع من؟ أي جمع؟ يعني ما نقول إحنا جمع هذا جمع الكفار هذا يهزم ونحن الذين ننتصر، أي جمع؟ فالإنسان سبحان الله يقينه في الله سبحانه وتعالى يجعل عند بوابة الأمل أن الله هو القهار، هو الجبار، هو المعز، هو المذل، هو الرزاق. من عجب العجب أحبتي أن الله كتب الرزق قبل أن يوجد المرزوق. يعني أنا متى أشتري للمولود الذي سوف يأتي ملابس؟ يعني قبل أن يولد بأسبوع أسبوعين، صح؟ لكن هل في امرأة أو رجل عند الأسبوع الأول من الحمل يشترون أغراض حقيبة المدرسة؟ في بيوت بتعمل كده، أنا أشتري بس في حالة نادرة، لكن البيت الطبيعي هل أشتري حقيبة المدرسة والجنين ما زال في بطن أمه؟ لكن الله أوجد لي الرزق قبل أن يجدني أنا. يعني الله أن الله يرزقكم وإياهم ويرزقهم وإياكم، سبحان الله. ليه؟ لأنه كفل هذا الرزق. وبعدين الكارثة الكبرى أن إخواننا في الغرب للأسف في الإنسانية حولوا مسألة الرزق إلى العملة، الدولار والاسترليني واليورو والدرهم والدينار. هذا آخر صفحة في موسوعة الرزق هو المال. ما الذي يجعل الناس يخبو الأمل عندها؟ ليه؟ لأنه بيعتبر ما أعطاه الله له كأنه حق تمليك. يعني أظن أن البيت اللي اشتريته أو السيارة اللي اشتريتها أو الملابس التي اشتريتها هي حق تمليك، دي حق انتفاع. لأن لو البيت اللي اشتريته والسيارة التي اشتريتها لو أنها حق تمليك لأخذتها معي إلى الخبر، صح ولا لا؟ لجب أن تنتفعش من حد تاني، لحق انتفاع مؤقت إلى أن يأخذها آخر ويأخذها ثالث ويأخذها رابع. الكارثة عندنا أن تعودنا أن النعم هو تعود عليها، فلذلك أنسى أن أشكرها، أشكر الله عليه. يعني جلست هكذا في المحاضرة في الدرس، جئت من مكان بعيد وسيلة معينة، ثم تجشمت مع شقة الصف عند الحركة وجئت فجلست، تشعر أن هذه الجلسة عادية، يعني لم تشعر أنها نعمة كبيرة. طب هناك آلاف من الناس لا يستطيعون أن يجلسوا هكذا، اللي عنده الغضروف، اللي عنده مرض، اللي عنده الحد الشوكي، اللي عنده غضروف، اللي عنده مرض لا يستطيع أن يجلس. طيب جئت واستمعت، في آخر لا يستطيع أن يسمع. جئت واستمعت وفهمت، في آخر لا يستطيع أن يتفهم. يعني سيدنا عمر لما كان يجد واحد يدخل عليه يتكلم ولا يفهم عمر كلامه لأنه دخل الكلام في بعضه، فيقول عمر رضي الله عنه، رجل يعني متأخر عقليا، فيقول عمر: خالق عمرو بن العاص وهذا رب واحد. يعني اللي خلق العبقري ده سبحان الله، وهذا الذي لا يكاد يبين، إله واحد قادر. خلق الأخين، أخ سبحان الله كريم وأخ والعياذ بالله بخيل من الصغر. حاتم الطائي أكرم العرب لما مات بكته أمه، فدخل أخوه على أمه يقول: يا أمه أنا بدلا من حاتم، يعني هو الكرم انتهى يعني. قالت: لن تستطيع يا أمه، البطن واحدة والأب واحد، يعني أبونا واحد وأمنا واحد، كيف يعني هيكون هو كريم؟ قالت: يا بني، كنت وأنت صغير إذا رضع معك طفل آخر تبكي، أسرع لوحدك أناني، وكان حاتم إذا لم يرضع معه طفل يبكي. ها يعني كرم ملكة، فأنت لما تشوف كريم هذه ملكة، والبخيل هذه ملكة. والله أعان الله بناتي الفضليات بالذات، دائما أدعو لهم في أرجاء العالم أن إذا رزقها الله بزوج بخيل أدعو الله لها بالرحمة وأدعو الله أن يشرح صدرها. ولكن كأب أبشرها أنه كلما ازداد في العمر كلما ازداد في البخل، وهذه بشرة تخرج منها المحاضرة سعيدة ومبسوطة، يعني لأنني أنصح وأقول إذا بلغكم عن الشاب المتقدم أنه بخيل أو المسلمين يكذبوا على بعض يقول هو مش بخيل، هو حريص. يا عم بخيل، يا عم بخيل، لا تزيين الحقائق، تزيين في الحقائق لماذا؟ سبحان الله. البخيل والعصبي والنرجسي، هذه الملكات لا تتغير، من مبشراتها الأمل. اللي عندها عصبي أو متكبر، هؤلاء الأزواج مش موجودين هنا، ده في بلد آخر في جنوب أفريقيا، قبل جنوب أفريقيا بلد يعني على اليمين يركبون الأفيال يعني. لكن هنا ما شاء الله أهل كرم، أهل هدوء، أهل سبحان الله. ولذلك دخل الزوج على الطبيب، قال له: يا دكتور، زوجتي لا تسمع. قال له: أدخلها. قال: هي لم تأتي. يعني كيف أشخص الحالة؟ لا، نحن فقراء، لا عندنا مال لثمن الكشف ولا ثمن الدواء. قال: طيب ارجع البيت واعمل لها قياس سمع. قال له: كيف يعني؟ قال: تعال على الباب وقل لها جملة، لم تسمع اقترب مترين وكرر الجملة، ثم مترين، وبعدين من المسافة التي سمعت تعال خبرني. ذهب الزوج على الباب، يا فلانة ماذا طبخت لنا اليوم؟ لم تسمع، اقترب مترين. يا فلانة ماذا طبخت لنا اليوم؟ لم تسمع. الثالثة، الرابعة، الخامسة، مسافة 10 أمتار، وقف بجواره. يا فلانة ماذا طبخت لنا اليوم؟ قال قلت لك 4 مرات دجاج دجاج دجاج دجاج. أين المرض؟ أين الخلل؟ لماذا دائما أنا أشير إلى الآخر أنه هو المريض، أنه هو المخطئ؟ حتى في لغة الإشارة كما يقولون أو لغة الجسد، أنا ما أقول يا أخ مصطفى أنت مخطئ، بما أشير إليه؟ بإصبع. وماذا يشير إليه أنا؟ يعني أنا عندي 3 أو 4 أضعاف عيوبه، لكن أنا ركزت على العيب الذي عنده. حتى في الابتلاءات، نحن نوزع الابتلاءات على هوانا. الزوجة الكريمة تمرض أمها، تقول يا فلان ادعي لأمي مريضة ربنا يشفيها. يا أمي اصبري واحتسبي، الأنبياء هم أكثر الناس بلاء فالأولياء، دليل على أنك قريبة من الله. أم زوجها مرضت من أعمالها. الظالم لابد أن يرى ثمرة ظلمه في الدنيا. احنا بنوزع القدر على، يعني أنا نيابة عن جبريل مثلا أقرأ في كتاب الغيب، ولا جبريل يقرأ في كتاب الغيب. فأنا أقول لا داعي لهذه يعني هذه التهيؤات. لكن نعود إلى قضية الأمل، لا يخبو الأمل عند المؤمن. لماذا؟ لأن لي رب، رب العباد سبحانه وتعالى 17 ركعة ممكن يجعلها عند الصباح في ساعة النشاط، أو ما أصلي صبح ظهر عصر مغرب عشاء مرة واحدة وأنطلق. لا، يعلم الله عز وجل ضعف همة الإنسان، ضعف إيمانياته، أن يخبو الأمل عنده. المريض سبحان الله يزداد مرضه، أو الحزين يزداد حزنه. لكن لما اشتكى الجار لجاره، ما لك؟ قال قلة ذات اليد وكثرة الأولاد، عندي 10 من الأولاد والإمكانيات ضعيفة. قال من 10 من ليس رزقه على الله أرسله لي. يعني اللي رزقه مش على الله ابعت أرسله إلي أنا أرزقه. كيف يرزقه؟ كيف؟ فإذا الله عز وجل عندما يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، انتهت المسألة. زمان كنا نحكي حكاية في حكاية بني إسرائيل، كان يقال أن سيدنا سليمان كان تصادق مع النمل اللي كلمته. كان من ضمن أسئلة المريدين، وهي يا شيخ النملة دي كانت ذكر ولا أنثى؟ يعني من ضمن الأسئلة، أسئلة مهمة. والحمار بتاع العزير كان بني ولا أبيض؟ يعني مهمة جدا في القضية. المهم، فالنملة يقول لها سليمان كم يكفيك من الطعام في العام؟ ايه تموين الطعام في السنة؟ قالت حبتين من القمح بس. قال يا طول الصيف تتعبي وتروحي وتيجي عشان حبتين. فجاء قارورة وضع لها الحبتين وغطاها وطرح سنة كاملة. عاد إليها فوجدت أكلت حبة. قال تكذبين على نبي الله يا نملة؟ كيف؟ قلت حبتين وانت يكفيك حبة. قالت عندما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لن ينساني، فكنت أكل الحبتين. لما صار رزقي محصورا بين يديه قلت إنك بشر قد تنسى، فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وبقيت الأخرى. لكن النملة عندها هذه الحكمة، أن رزقها على الله، ومن كان رزقه على الله فلا يحزن. القضية بهذا المنطق. وبعدين الله عز وجل، عشان أستشعر أن جلستي هذه أمر عادي، لا مش أمر عادي. أحيانا يحتبس صوت الإنسان لا يتكلم، أحيانا يفقد حاسة السمع، يفقد حاسة البصر. فلذا أحيانا الآن الإنسان يجي له والعياذ بالله زهير المفاجئ، يعني لا يعرف أين ولا هو، وتتمسح من عنده الملفات. وسبحان الله، فلما رب العباد يعني يعطيك من غير أن تطلب، هذا هو الأمل. كيف؟ هل دعا واحد منا مرة وإحنا كلنا الحمد لله ملتزمين، أنا أرى الله والحمد لله، عندما آكل لقمة من الرغيف، هل دعوت الله يا رب رقق قلب المزارع أن يحرث الأرض؟ ورقق قلبه أن يبذر الحب، ورقق قلبه أن يضع السماد، ورقق قلبه أن يرعى القمح أو الشعير أو الذرة، ورقق قلبه وأعنه أن يحصد، واجعله يفصل الحب عن القش، واجعله يا رب يرسل الحب إلى المطحن، واجعل المطحن عنده همة سبحان الله حتى يصير دقيقا أو طحينا، ثم اجعل العجان يعطيه قوة حتى يخلط الماء بالدقيق ليصير عجينا، ثم اجعل هذا الرجل يقطع الرغيف ويضعه في الفرن، وارزقه بالسولار أو البنزين أو الحطب الذي يعني يسوي فيه أو يعمل فيه هذا الخبز، واجعله يا رب يأتي إلي في الطبق. من الذي دعا هذا الدعاء؟ لا أحد. لكن هل هذا يحدث أم لا يحدث؟ يحدث. كم عشرات خدموا أن يكون الرغيف بين يديه؟ من الذي سخرهم؟ الطبيعة؟ من الذي جعل فيهم هذه الهمة؟ من الذي سبحانه سخرهم لك؟ ثم وصل الرغيف إليك. من منا دعا الله يا رب اجعل يدي تستطيع أن تقطع من الرغيف لقمة، ثم يا رب يسر يدي أن تدخل اللقمة في فمي لا في عيني. يعملية أوتوماتيكية، عمل زي اللي تعلم اللي نعلم القيادة الولد لما يكبر أو البنت علم قيادة السيارة، تنظر في المراية وحط الحزام واعمل كذا وده، وياه هذا كله بعد مدة الحركة أوتوماتيكية صح ولا لا؟ خلاص يعني وهو يحدثك سبحان الله. المهم فمن دعا منا يا رب اجعله اجعل اليد تضع اللقمة في فم، ثم يا رب اغلق لسان المزمار المؤدي الى القصبة الهوائية، واجعل المريء مفتوحا حتى تهبط اللقمة بسلام الى المريء ثم المعدة، واجعل المعدة تقوم بكذا وكذا وكذا. طيب بالله عليك من دعا هذا الدعاء؟ هذا يحدث لك منذ كم سنة؟ أليست هذه كلها نعم؟ أليس هذا هو الأمل؟ أليست هذه الأمال التي يفعلها رب العباد؟ مثال، أنا الآن وأنت وإحنا في القاعة شهيق زفير شهيق زفير 16 مرة كل دقيقة، كل دقيقة ربما لم تتذكرها من أسبوع إلى الآن، أو لما تكون في مكان مزدحم، أو لما يجي الواحد دور حساسية أو ربو أو غيره سبحان الله. فمن الذي سبحان الله يجعلني، من الذي شكر الله عز وجل على نعمة الشهيق والزوج؟ تكون نعمة عندما أمرض وأذهب إلى المستشفى ويضع لي الأكسجين ويضع لي إمدادات معينة، وسبحان الله ولا أذكر النعمة إلا بعد فقدها. لو أن هذه الكهرباء أو النور انقطع فجأة نعرف نعمة الكهرباء. أذكر مرة في فضائية من الفضائيات كنت على الهواء وفجأة ينقطع التيار الكهرباء عن المدينة كلها، فانقطع بالتالي عن التلفزيون. قبل ما ينقطع بثواني كنت أقول أن الإنسان الذي يسير بعيدا عن الله بارك الله فيه، أنت كده توزع الكل ما شكرا ما شاء الله ما شاء الله لا لا شكرا بارك الله فيك حبيبي الكرم حاتم الطيب. ف كنت اقول الانسان اللي يسير في ضروب المعصيه عامل زي اللي في البحر ظلمات بعضها من فوق بعض اذا اخرج يده لم يأخذ يراه، وانقطع التيار بقدر الله، وجاء عبر الجنريتور بتاع التلفزيون اشتغلت الماكينات والكاميرات مره اخرى وعادت. قلت ان مخرجنا رجل عبقري اراد ان يوضح لكم كلام الشيخ ان الانسان عندما ينقطع عنه نور الايمان يكون كحالتي منذ ثواني. انا قلت مدير التلفزيون يخصم له ولا يؤذيه ولا ينقصه، فعملناها ان هي ايه متعمده يعني. فالانسان لما سبحان الله اقول المثل، انا اطلت عليكم ولا كمان خمس دقائق؟ طيب واصل ولا فاصل؟ واصل. طيب واصل اتفر الواو في النقطه. طفل ذو 4 سنوات يريد أن يقطع الطريق مع أبيه، ممسك أبوه بيده، فالولد معتبر وهو يعبر الشارع آمن لأنه في حماية من؟ حماية الأب. في منتصف الطريق وقفوا على الرصيف لكي يكملوا الطريق، فانقطع التيار عن الحي كله، أصبح ظلاما دامسا. بدأت الوساوس والهواجس تهجم على الطفل، الآن تذهبنا سيارة، الآن نقع في حفرة، الآن ينبح علينا كلب أو إلى آخره. الهواجس اشتدت عليه حتى نسي أن أباه بجواره. فلما عاد تيار الكهرباء تيقن الولد أنه ممسك بيد أبيه. اطمأن أم لم يطمئن؟ اطمأن. هكذا السائر في طريق الله إذا انقطع عن الله لا صلاة ولا استقامة ولا ذكر ولا إقامة حق ولا إبطال باطل، وأفوضى ويأكل حرام ويفسد ويشرب وينحرف، يكون في ظلمة، فيرى أن لا يرى أن الله قريبا منه. لما يشرق قمر الإيمان وقمر الأمل في قلبه يجد أن الله أقرب إليه من حبل الوريد. هكذا العبد عندما يريد أن يفتح باب الأمل. سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عام، أنت لو قلت لابنك أو بنتك اتحجبي أو ابنك صلي لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر لك ملك خلاص صلي سبحان الله. ولذلك يقال يعني أن رجلا كبيرا جد عنده 90 سنة لا يستطيع أن ينزل إلى المسجد للصلاة، عنده ابن عنده 60 سنة لا يصلي، وعنده حفيد 10 سنوات مواظب على الصلاة الخمس. فعند صلاة المغرب الحفيد يستأذن من جده، يا جدي استأذنك في أن أنزل أصلي المغرب بس. فالجد بيعاتب ابنه أبو 60 سنة، يا ابن اتق الله، ألا تستحي؟ ابنه أبو 10 سنوات ينزل يصلي وأنت لا تصلي؟ قال عشان تعرف الفرق بين تربيتي وتربيتك. يعني ابن وعاق وقليل ادب وما يصليش، يعني مركب، يعني منحرف مركب، لا صلاه ولا طاعه اب ولا لا اله الا انت سبحانه. فاريد ان اقول ان نحن مغمورين في النعم، وعندما انسى النعم يخبو باب الامل، وعندما اتذكر النعم حتى الايام الابتلاء تعالى عدد اليوم بعد ما ترجع قول انا النعم اللي عندي. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إن الأمل يربو عندما يعود الإنسان إلى القرآن ويجد نفسه أنه يعبد ربا قادرا حكيما شافيا رزاقا مفرجا للكروبات ميسرا للأمور. عندما تطرق بابه الله سبحانه وتعالى يستجيب. هكذا يستشرف الأمل. ومن ضمن الآمال الكبيرة أن أشرف بأني وجدت بينكم اليوم، وأشكر لكم حسن إنصاتكم واستماعكم، فإن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تتوقعونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتخيلونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إن لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزا الله خيرا استاذنا الفاضل الدكتور عمر عبد الكافي على هذه الخواطر القيمه.